انت ما دفنتنيش ليه؟ فين البيت يا ايبون؟ دلوقتي جه معادنا مع آخر ترابيزة النهاردة من ترابيزاتنا والجزء الثاني من لعنة التراب الأحمر أو التراب قصة التراب الأحمر هو الجزء الثاني والأخير. يعني حاجات السريعة اللي بنقولها أول كل مرة بنقول لو حد سمعنا هو سايق عربية في الطريق من فضلك وطي الصوت علشان بس ما يحصلش أي فزعة مفاجئة أو حاجة. الناس اللي ما بتحبش الرعب، الناس اللي شايف الرعب حرام، والناس اللي شايف الرعب عيب، والناس اللي شايف الرعب مؤذي للأعصاب والحاجات دي، أنا تاني وتالت ورابع إحنا بنقول دي فقرة ترفيهية ليست سوى ذلك، واللي ما بيحبهاش ما يسمعهاش، دي حاجة طبعا بديهية وتلقائية. فأكيد الفقرة ليست إجباري على الجميع، فعلشان كده اللي ما بيحبش الفقرة وليه بدل السبب مليون سبب، حضرتك اقفل الراديو أو اقفل الريسيفر، اقفل أي حاجة، وهنقابلك يوم الأربعاء الجاي بترابيزات تعجبك إن شاء الله. هذا ليس تقليلا من حد، ولكن والله بجد ده احتراما للجميع. طيب الناس بقى حبايبنا، حبايبي حبايب قلبي من جوه اللي بيحبوا الترابيزة رعب ومتابعينها دايما، والناس اللي بتجيلنا مخصوص عشان الرعب برضو بيقولها هي دايما دون أي ترابيزة أخرى، كل الناس دي لها التقدير والاحترام. ومن فضلكوا الشروط احنا عارفينها، بس التكرار يعلم الشطار. اطفي نور الأوضة أو المكان اللي انت بتسمع فيه، وغالبا هتبقى الأوضة، أكيد مش هشغل الرعب في الصالة يعني، فاطفي نور خالص ويكفيك نور الكمبيوتر اللي انت بتسمع منه أو الموبايل أو وخلافه يعني. وياريت تسمع بهيدفونز، سماعتين محترمين كده يجيبوا الصوت كويس. لو سماعات بايظه من فضلك بعد كده تصلحها وتظبط سماعاتك، عشان الناس كتير سماعاتها بتتقطع ويسمعونا بسماعه واحده، الكلام ده مش نافع. كده قلنا الشروط. في ناس بيحبوا يضيفوا شرط جديد وعمالين يبعتوه بيقولوا ادخل الحمام قبل ما قصه الرعب تبدا، ده بقى حاجه مش بتاعتنا. طيب احنا هنبتدي وهنلخص الجزء اللي فات سريعا جدا علشان الجزء ده كبير للي ما سمعش يعني. فمن فضلكم دايما حاولوا تسمعوا القصص بالكامل، واحنا كده كده بنحطها على صفحه البرنامج على اليوتيوب، احنا بقينا بنسجلها ونحطها بعد الحلقه بساعه او ساعتين ثلاثه بالكتير، فهتلاقوها دايما على اليوتيوب. حب بالمناسبه اشكر فريق السوشيال ميديا بتوع نجوم اف ام اللي بيتعبوا جدا في رفع الحلقات والشغل بتاعها والاهتمام بصفحه البرنامج وصفحات نجوم اف ام عموما. انا البطل، انا ادهم، صيدلي وشغال في نفس الوقت مندوب مبيعات تبع شغلنا يعني تبع تخصصي في شركة أدوية كبيرة ومعروفة. ممكن تقولوا عليا كاتب حر، وأحيانا ممكن ما وصلش للموضوع ده يعني، هي دي أول مرة أكتب وأول مرة أنشر اللي كتبته. بين قوسين هضيف لكلام أدهم حاجة، أحداث هذه القصة يا جماعة فيها جانب يزيد عن 60% أحداث حقيقية. ولما بنقول أحداث حقيقية إحنا ما بنكدبش، عشان إحنا الفقرة كلها مبنية على حاجات متألفة، فلما يبقى في جانب حقيقي بنحب نقول الأحداث دي جاية من أحداث حقيقية، والقصة دي بتتكتب جت أحداث بجد وأضيف عليها شوية تفاصيل عشان تعمل يعني الحبكة الدرامية. أدهم بيكمل وبيقول قصتي بدأت بحادثة قضاء وقدر. حريقة في الشقة اللي قدامي، شقة أستاذ عبدالله، كنت من ضمن الناس اللي كانت عند الشقة ومن ضمن الناس اللي دخلت وشافت المنظر جوه. الشقة محروقة، لكن الأستاذ عبدالله بطل هذه الشقة عايش، ومش عايش بس، الراجل كان جسمه مسلوخ. موضوع ما عداش بالساهل ولا كان مجرد حادثة وخلصت وعدت. موضوع تكرر تاني مع شقة تانية فيها بنتين صغيرين اتحرقوا، أو تحديدا واحدة منهم اتحرقت، والتانية برضو حصل لها اللي حصل لعم عبدالله. المرة دي شفت المنظر بعيني وهو بيحصل. في الحوادث دي ظهر كائن غريب، سواء كان في الشقة المقفولة أو من وسط النار، شفته بأكثر من شكل وأكثر من موقف. سواده بشع، ما كانش جن، ما أقدرش أقول عليه جن لأني قريت ودورت ده مش جن، بس ما عرفش ده إيه، وكنت عارف ده كويس بس ما قدرت، مش قادر أفسر ده إيه. رحت لعبدالله المستشفى، عشان افهم منه الشيء ده. شفت منه اكتر من واحد وحصل هجوم عليا، وفي خلال ايام قليله كان الدور علي انا ان انا لا اتحرق. بس ما اتحرقتش، لقيت نفسي بره الشقه مرمي على الارض والناس بتسندني، وخرجوني بعيد عن الشقه. بعد ما شفت عبد الله وبصلي من شباك الباب او من النافذه بتاعه الباب، وما عرفش خرج من المستشفى وطلع على السلم ازاي. خرجت بره الشقه، انا فاكر كويس وانا ماشي شفت انعكاسي في مرايه كانت قدام شقه من الشقق، كانت مركونه. اتجمدت واتخشبت مكاني لاني شفت هدومي غرقانه دم، ووشي وطيت بصيت لقيت وشي كله دم، بس انا ما تعورتش. تعرف ان الدم ما خوفنيش، اللي خوفني التراب. كل جسمي مليان تراب، تراب احمر زي ما يكون الدم صبغه. الموضوع ما كانش محتاج خيال كتير علشان اعرف وافهم ان ده التراب اللي بلعته، ده التراب اللي الكائنات السودة اجبرتني بشكل او باخر ان انا ابلعه. ايوه عملوا كده معايا، ده التراب اللي كان في ايد البنت الصغيرة اللي اتحرقت ووقع منها. ده علامة بدأت اترجمها ان ده معناه ان انا لما اشوفه ان في حاجة هتتحرق، في شقة هتتحرق، في مكان هيولع باللي فيه. استاذ عبد الله كان هنا بس اختفى، وانتهى الجزء الاول عندي كده. فلت من ايد الناس وانا ببص حواليا بهستيريا وعمال اقول لهم استاذ عبد الله فين يا جماعه، استاذ عبد الله فين. الناس بدات تبص لي وتقول لي استاذ عبد الله فين ازاي، ايه اللي هيجيب الراجل هنا، الراجل مرمي في المستشفى. واللي بدا يقول بقى لا حول ولا قوه الا بالله، واللي يقول خلاص يا جماعه ربنا يستر ويلطف بيه، واللي يقول هو مين الدم ده، دم مين، الواد ده عمل ايه جوه. محدش فاهم غيري ان انا متاكد ان حياتي كلها بقت متعلقه في ايد الراجل ده، الراجل اللي المفروض انه لو حد في الموقف بتاعه يكون مات. الراجل الوحيد اللي فاهم كل حاجة، هو الوحيد اللي هيفهم وهيعرف ويفهمني موضوع التراب ده ايه، وازاي انا لسه عايش، وازاي ما متش بعد ما حصل، اشمعنى انا في الشقة دي ما متش. سبت الناس وطلعت اجري على برا، خرجت من العمارة زي المجنون، وكل ما حد يشوفني في الشارع يصوت واحد ماشي هدومه متغرقة دم وتراب. في الايام اللي احنا فيها دي معناها ايه؟ بس انا كان لازم اموت، يعني افهم قبل ما اموت، او بقى اتسلخ زي اللي اتسلخوا. رجلي خدتني على المستشفى، دخلت في الاستقبال، اللي شافوني في الاستقبال افتكروا ان انا جاي متعور ولا حاجه، جم يجروا وطلعوا يجروا ورايا وهم مش فاهمين انا بجري ليه. يا استاذ استنى هنجيب لك سرير، يا استاذ اصبر انت رايح فين، ولقيتهم بيقولوا ده مجنون ده ده ده. طلعت جاري على الاوضه اللي فيها عبد الله، وانا سامع صوتهم جايين يجروا من بره. فتحت الباب بكل قوتي، الاوضه كانت فاضيه وما فيهاش اي مخلوق، يعني عبد الله مش موجود. فضلت متجمد مكاني وانا ببص حواليا لحد ما لقيتهم دخلوا من الاوضه. دورت بسرعه وبصيت لقيتهم واقفين، ولقيت الدكتور اللي كان هنا اول مره وقابلته، انا فاكره كويس، اول ما شافني زي ما يكون شاف عفريت. لقيته بيقول للناس اتفضلوا خرجوا، ما تقلقوش انا لو عوزت حاجه هقول لكم. لقيت واحدة من الموجودة من الدكاترة الصغيرين بتقول يا دكتور ده متعور، قال لها خروجي وأنا هناديلك، هنشوف في إيه، اسمحي لي أقعد معايا بس عشان هو متوتر دلوقتي. قفل الباب وخرجوا، والراجل واقف يترعش أساسا كأنه زي ما قلت لكم شاف عفريت. قلت له بهستيريا يا أستاذ يا دكتور عبد الله اللي كان هنا فين، فين يا دكتور. الراجل حرك كتفه بمعنى معرفش. قلت له يعني إيه ما تعرفش، هو سيادتك مش دكتور برضو، هو مش كان محجوز عندكم هنا في المستشفى ومرمي هنا، يعني ايه ما تعرفش، ما تقولوا لي انه مات. الراجل بصص لي ومتنح الدكتور وما بيتكلمش زي ما يكون في حاجه قطعت لسانه. قلت له انت هتتكلم ولا اروح ابلغ بقى واكبر الموضوع؟ قال لي استنى بس استنى. أنا جيت امبارح علشان أطمن عليه عادي زي العادة كل يوم. ال- ال- ال- ال- والحالة اللي زي بتاعته دي اللي في غيبوبة ومبرق ده والوظائف الحيوية بتاعته سليمة، ولكن بنيجي نبص عليه ونشوف لو في حاجة حصل تغير ولا حاجة عشان ناخد إجراءاتنا. لكن أنا دخلت لقيته قاعد على السرير، أول مرة أشوفه بيتحرك، وكان بيطلع صوت طبعا لأن أنا مش شايف ملامح وشه ولا حاجة، زي ما يكون حد بيعيط. منظره يا أستاذ كان مرعب جدا. أنا فضلت واقف على الباب من الصدمة. المفروض ان انا لو ده مريض طبيعي اقول له مالك في ايه اجري عليه، ما قدرتش. لحد ما هو تلفت لي وبص وفتح بقه على الاخر، ولا اتكلم ولا نطق ولا حتى صرخ، زي ما يكون عايز يقول حاجه وانا ما فهمتش هو عايز يقول ايه وما سمعتش. لكن في اللحظه دي عبد الله وقع على الارض، بدأ يتحرك يمين شمال كده لحد ما وقع اتقلب في الأرض قدامي وبدأ يزحف ناحيتي. هو ده اللي حصل يا أستاذ، هو حتى مش قادر يقف، هو عمال يزحف ناحيتي، وهو بدأ وهو يمكن بسبب الوقعة ولا إيه بدأ ينزف جدا، وأنا خايف أنادي ولا طلع صوت ولا نادي على أي حد يجي يلحقني لأنه ممكن يعمل حاجة. ففضلت واقف ساكت ساكت كأنه قرب مني ومسك في رجلي من تحت. قلت له في ايه يا دكتور كمل وايه؟ قال لي هو حضرتك اسمك ادهم سالم؟ قلت له انت يعني ما اكيد ما تعرفش اسمي بالكامل يعني، هو انا عشان كنت عندكم هنا انت فاكره يعني؟ قول لي انت فاكره عشان انا كنت هنا يعني وتعبت. قال لي لأ، العنوان الفلاني ده انت تعرفه؟ قلت له لأ معرفوش. قال لي عنوان كده كامل؟ قلت له لأ معرفوش. قلت له انا مش فاهم انت جبت اسمي منين يعني، وفي حاجة تانية؟ قال لي هو اتكلم وقال اسمك. قلت له يعني ايه اتكلم؟ مش قلت ما بتكلمش؟ قال انا معرفش، انت بتسالني انا قلت لك من الاول مالكش دعوه بالراجل ده، الراجل ده في حاجه مش طبيعيه، ما تجيش دلوقتي بقى تقولي هو راح فين وجي منين، روح يا عم بلغ فينا. قلت له حضرتك بتزعق ليه؟ انا فهمني للاخر، انت قلت لي كلام وسايبني كده محتار. قال لي منك لله، انا كان مالي بالعالم دي والعفاريت دي، انا مالي، انا راجل متجوز ومخلف، انا سيبني يا ابني. قلت له لا مش هسيبك، قول لي في ايه. قال لي عايز تعرف في ايه؟ وقام طلع من جيب ورقة وقام رميها في وشي. الورقة وقعت في الأرض، نزلت جبتها حتة ورقة صغيرة كده. قلت له إيه؟ إيه الورقة دي؟ الورقة مكتوب فيها اسم وعنوان. قلت له مين سليمان؟ مين الاسم؟ ده مين؟ قال لي أنا معرفش حاجة، هو شاور لي على المخدة ورحت من رعبي شلت المخدة لقيت تحتها الورقة دي، وفضل يقول اسمك وانا ما كنتش ناوي ادي لك الورقة، لا يجرى لك حاجة انت كمان. قلت له طيب يعني هو فين استاذ عبدالله؟ قال لي هرب، استاذ زفت بتاعك هرب واختفى ومش لاقي له طريق، وانا بقولك عايز تروح تبلغ الحالة دي كلها من اولها مش مفهومة، احنا عندنا مليون رد نقوله واحنا مفيش حاجة ضدنا. حسيت ان انا داخل زي ما يكون بقى هنمسك على بعض، كل واحد يمسك على بعض كلمه. قلت له طب والبنت؟ قال لي البنت الصغيره دي بقى احنا مش عارفين هي مالها، هي كمان كنا مش فاهمين هي في غيبوبه ولا هتموت ولا حالتها ايه. قلت له يعني هي ايه؟ قال لي اختفت هي كمان. قلت له اختفت؟ كلهم اختفوا فجاه يعني؟ قال لي انا مش هكذب عليك، تعالى وانا هوديك للناس اللي كانوا موجودين جنب الاوض بتاعتهم وتسالهم. بص يا أستاذ أنا قلت لك اللي عندي وإنت عمل اللي إنت عايز تعمله، بس نصيحة ليك تاني هقولها لك، ابعد نفسك عن الموضوع ده، الموضوع ده مش مفهوم. وسابني وخرج، ولقيت ناس واقفين تقريبا يتصنطوا ويتجسسوا كده برا، زعق فيهم وقال لهم سيبوه يخرج. هعمل ايه؟ هروح العنوان؟ ما انا هموت لو روحت كده اكيد. يعني ايه؟ العنوان مكان على طريق الواحات، قرية كده تقريبا، زي مش قرية بمعنى قرية ريفية، لا لا، مكان كده صغير على طريق الواحات، مكان فيه يعني شوية بيوت كده، فعملوا يعني اسمهم قرية صغيرة يعني. اسمحولي مش هقول اسمها، بس هي مكان على طريق الواحات. عبدالله قال اسمي، أنا علاقتي بيه ما كانتش فظيعة لدرجة أنه يعرفني أساسا. عبدالله جالي البيت وأنا بتحرق. ليه؟ جاي يحذرني؟ طب خرج إزاي من المستشفى بحالته دي؟ والبنت دي راحت فين؟ أنا مش فاهم. ما أنا لازم أروح هناك، يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي تعرفني وتفهمني وتبعدهم عني ومموتش. طب هرا هروح بمنظري ده؟ رجعت العمارة وغيرت هدومي، قلت هروح أسافر أروح لأهلي. حسوا ان انا تعبان ومجهد، في ايه؟ قلت لهم لا انا تعبان، انا تعبان اليومين دول، سامحوني انا جاي اريح، بس انا عارف ان انا قعدتي معهم لو طولت انا كده هعرضهم للخطر، كفايه قوي اللي انا فيه. اليوم اللي قعدته في البيت ما كانش فيه اي نوع من الراحه، لا من قريب ولا حتى من بعيد. انا مش هنام، سبت اهلي بيتي كلهم دخلوا يناموا، وانا قعدت على كرسي في الصاله عمال افكر أربط الأمور ببعضها. عدت ساعة واثنين وثلاثة واربعة، الدنيا هادية لكني برضو خايف. إحساس إن في حاجة مراقباني وأنا قاعد في الضلمة مش راضي يفارقني. في اللحظة دي سمعت صوت باب أوضة والدتي بيفتح. ماما ربنا يديها الصحة مش من الأمهات اللي بتصحى بالليل متأخر يعني. في اللحظة دي الكهرباء بتاعت البيت اتقطعت، لو في الظروف العادية هقول عادي، حسيت بخطوات جاية من أوضة، من ناحية أوضة ماما، ولقيت صوت أمي وهي عمالة تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حاطة كشاف فين؟ بسم الله. بدأت تنادي عليا، فرديت قلت لها يا ماما أنا موجود، أنا موجود في الصالة، أنا صاحي يا ماما ما تقلقيش أنا صاحي. قالت لي طب يا حبيبي أنا هشوف الكشاف فين وأجيلك. ثواني وشفت ضوء، بس مش ضوء الكشاف، شفت ضوء شمعة. وماما خارجة، لقيتها بتقول يا ابني ادخل نام يا ابني وريح شوية، يا ابني انت من وقت ما جيت انا قلقان عليك، بص انا هسيب لك الشمعة دي لاني لقيت الكشاف مش مشحون، بس ادخل نام. وامي ماسكة الشمعة ورفعاها ناحية وشها كده وهي بتتكلم، شفت واقف وراها نور الشمعة جاي عليه، كائن اسود واقف ورا امي لازق فيها ونور الشمعة جاي عليه وهي مش واخدة بالها وهي عمالة تتكلم. بدأت مركزش مع كلامها وكلامها كان بعيد، وكل نظراتي للكائن اللي واقف وراها. صرخت زعقت، أمي من خوفها مني من زعيقي وقعت الشمعة غصب عنها على الأرض. حصل اللي أنا مش فاهمه. في ثانية الشمعة مسكت في السجادة بسرعة مش طبيعية، لدرجة إن أمي بتقول يا ستار يا ستار يا رب في إيه. السجادة اتحرقت وبدأت النار تمسك في كل حتة. أمي بدأت تزعق وتصوت وترجع لورا، وأنا شفتهم في اللحظة دي. ما كانش واحد، أكتر من واحد، كانوا موجودين كتير، ولسه اللي واقف ورا أمي لسه موجود. هموت من الرعب بس لازم أتصرف، المرة دي الموضوع متعلق بأمي. بدأت أقول لها ادخلي الأوضة صحي بابا، ادخلي الأوضة صحي بابا ويلا خرجوا من هنا. فضلت مكانها بتحاول تستوعب الصدمة، فجريت عليها وزقتها وقلت لها يلا نجيب بابا من جوه. عدينا الطرقة بسرعة وهي فتحت الأوضة على بابا، لكني وقفت قدام الحمام. الحمام كانت النار وصلت له معرفش ازاي، لكن مراية الحمام مراية الحمام كانت منورة. يعني ايه؟ انا بقولك الكهرباء مقطوعة والنور اللي جاي جاي من جوه مراية الحمام. يعني ايه من جوه؟ يعني زي ما يكون مراية الحمام دي مجرد ازاز ومش مراية، وبتعكس حاجة وراها، في نور شديد جاي من جوه مراية الحمام. الزمن وقف بيا، لا انا سامع امي وابويا ولا سامع اي حاجة، وانا واقف ببص للمراية من بره. ازاي المرايه طالع منها نور؟ في اللحظه دي فقت على صوت والدي هو خارج من الاوضه بيزعق وعمال يدعي ويقول استر يا رب استر يا رب. وبدات اخرج واخرج اهلي، هو ده اهم حاجه، والا اللي هيحصل قبل كده هيتكرر، وانا ما عنديش استعداد ان اهلي يدفعوا الثمن. ثمن حاجه انا ماليش ذنب فيها. جرينا احنا الثلاثه على باب الشقه، كنت متوقع انه ما يفتحش بس فتح. خرج امي وابويا، لحد ما جيت اخرج حسيت ان في نار بتحرق في ايديا الاثنين وانا خارج. صرخت من الالم ورجعت تاني دخلت الشقه. ابويا وامي بيبصوا لي بيقولوا انت مجنون يلا اخرج. حاولت اخرج تاني مش قادر، زي ما يكون في حاجه بتولع فيا مجرد ما اخرج. بصيت لهم قلت لهم خلاص انا مش هينفع اخرج، انا مش قادر اخرج. مصيت جوه الشقة وانا جوه بدور على الكائنات دي، لقيتهم موجودين بس هم بعيد عني. لقيت نفسي عمال ازعق فيهم واقول لهم انتوا عايزين مني ايه؟ انتوا ايه؟ محدش ليه دعوة بيا. وانا كأني بقول حاجة لكني مش عارف اخرج. سمعت صوت جاي من الحمام من عند المراية أكيد اللي منورة. بدأت أسمع صوت ضحكة أطفال صغيرة جاي من جوه الحمام. صوت غريب، حتى ضحك الأطفال غريب. جريت على الحمام لقيت نفس المراية المنورة بس الحمام ما كانش مولع. بدأت وأنا داخل الحمام أحس إن النار كلها بتهدى في الشقة. يعني إيه؟ يعني كان المفروض إن أنا أخرج وأخرجهم علشان إيه؟ علشان تستفردوا بيا؟ رحت عند المراية، المراية ما كانتش بتعكس أي حاجة من الحمام. المراية كان فيها راس كلب بيبص عليا من الناحية التانية. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh وانا عمال ابص له يعني ايه ده. بدات ابص ورايا ليكون الانعكاس ده جاي من ورايا، انا مش شايف نفسي حتى في المرايه. هل انت فاهم لما تبص المرايه ما تشوفش نفسك وتشوف وش كلب؟ بدون وعي مسكت اقرب حاجه لقيتها جنبي وحدفتها على المرايه كسرتها مليون حته. بس يا ريتني ما عملت كده، لان ده زي ما يكون كان شباك والكلب نفسه راسه طلعت من الحيطه ويحاول يخرج من جوه الحيطه، وبدا ببطء يخرج من جوه الحيطه وهو فاتح بقه عمال يطلع صوت، وانا مش قادر اتحمل المنظر ده. بس حسيت ان هو زي ما يكون مزنوق مش قادر يخرج. جريت على الباب تاني، لقيت في ناس جايه تجري وناس دخلت الشقه، وابويا دخل يعني تقريبا هو اللي جايبهم معاه. كانت النار هديت زي ما قلت لك. جربت امد ايدي علشان اخرج من الشقه، لقيتني ممكن اخرج. خرجت، بدات ازعق في الناس، اخرجوا بره الشقه دي يا ماما، ما تدخلوش الشقه دي النهارده خالص، سيبوها لو اتحرقت تاني سيبوها تولع، اخرجوا من هنا. طبعا الناس كلها بدون استثناء بدات تقول ماله ده، ربنا يشفيه، ملك يا ابني. وماما بدات تقول لي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ابني فيك ايه يا ابني، يا ابني فيك ايه يا ابني، يا ابني انا لما جيت ابص لك وفي الضلمه علشان ادي لك الشمعه لقيت حد واقف وراك. ترى حد مين؟ قلت لي يا ابني جن، يا ابني جن من اللي بيقولوا عليه، انا عمري ما شفته في حياتي، بس اللي انا شفته كان منظر مرعب. لسه هقول لك انت زعقت. سبت امي وجريت بره العماره، نزلت الشارع بحاول اهرب من حاجات انا مش عارفها. ابويا وامي هيبقوا كويسين وكل الناس هتبقى كويسه طالما انا بعيد عنهم. اللعنه دي عليا انا مش عليهم. اللعنه دي انا اول واحد لبستها تقريبا لما رحت شقه عم عبد الله. ليه انا بالذات؟ مش عارف، مش عارف، مش عارف ليه. ما انت عارف ان انت لازم تموت. خلاص هو ده الوقت اللي لازم اروح فيه العنوان. الورقه طلعتها وبدأت رحلتي للقرية الغريبة اللي على طريق الواحات. ما عرفش عنها حاجة غير إن دي أكيد فيها الحل، الحل اللي هينهي حياتي أو يخلصني من المصيبة دي. وفي كل الحالتين أنا مستعد للحل. ركبت أول مواصلة لقيتها طالعة على الطريق الصحراوي، وقلت له وصلني عند كذا. قال لي دي بعد حضرتك بقى، بعد اطلع بقى على الطريق بتاع الواحات عند مدينة الإنتاج الإعلامي وكمل بقى. بس دي بعيدة يا ابني، دي في الضلمة، دي مرعبة، ده انا هوديك وخلاص ماشي بس تدفع كذا. قلت له هدفع اللي انت عايزه، اللي انت عايزه هديهولك. قال لي طب بس خلي بالك عشان الحتت هناك فيها قطاع طرق وحاجات، والحتت هناك دي عند الترب اللي هي قريبه من الفيوم. الطريق خد مني تقريبا ساعتين، كنا خلاص في نهايه الليل والنهار يعني على وشك انه هيبدا واحده واحده يظهر. سالت السواق على العنوان اللي في الورقه، قال لي هو ده اللي هنزلك عنه. نزلني على جنب الطريق، صحراء لسه زي ما بقول لكم، الدنيا ضلمه، مفيش غير شويه يعني مباني صغيره كده على الجنب، بيوت صغيره كده تحس انها مبنيه كمشروع او حاجه ولسه مكملش. وشفت المقابر اللي هو قال لي عليها لحد ما لقيت كوخ صغير هو الوحيد اللي طالع منه نور. قلت له هو ده الوحيد اللي هيقول لي بقى العنوان فين. وصلت لحد الباب، لقيت باب الكوخ ده مفتوح، لقيت واحد قاعد. قلت له سلام عليكم عم الحاج. كان راجل كبير في السن. قلت له هو انت مين؟ قال لي انا المفروض اللي اسألك حضرت انت مين، انت جاي بالليل في الوقت ده ليه، ليك حد فيه هتدفنه حاجة ولا هتعمله حاجة؟ قلت له حضرتك هنا الترب يعني ولا ايه؟ قال لي انت مين؟ قلت له طب اصبر عليا بس انا جاي من اخر الدنيا. واضح ان الراجل ده عشان بيدفن تقريبا ولا بيحرس الاموات، مفيش حاجه بتخوفه، قلبه جامد قوي واي ميت يعني. قلت له بس انا في واحد اسمه سليمان الشيخ قالوا لي على اسمه وقالوا لي ان انا لازم اقابله عشان في مشكله هو اللي هيحلها لي، والعنوان معايا والعنوان قالوا لي ان هو تقريبا هنا. قال لي وريني العنوان ده. بص على العنوان وقال لي انت عايزه في ايه؟ قلت له يعني هو في حد بالاسم ده؟ قال لي انت عايزه في ايه؟ مش عارف، ما لقيتش حاجه غير ان احكي له. بدات اتكلم واحكي له عن كل حاجه والتراب الاحمر والكائنات السوداء وكل حاجه. قلت له انت اكيد بما انك وسط الميتين بتشوف الحاجات دي، انت قعدتك هنا في التراب اكيد بتشوف كل حاجه بالليل. ضحك ومعلقش. تقريبا جمله ان انت بتشوف الحاجات دي بالليل وانت في التراب بسطته. قال لي انا مصدقك، انا مصدقك، بس معاك تراب من اللي انت شفته ده؟ قلت له تراب ايه؟ لا طبعا مش معايا، هو انا هحتفظ بتراب زي ده ازاي؟ بقول لك التراب ده علامه الموت والحرق والسلخ. انا لا طبعا، ممكن انا وصفته لك وصفه لك تاني. قال لي طب شفت جثه البنت الصغيره اللي انت بتقول عليها دي؟ قلت له شفتها وهي في البيت وهم بيشيلوها، اللي اتحرقت واحده والتانيه اللي اتسلخت دي، بس ليه؟ قال لي شفت الحرق اللي على ايديها؟ قلت له حرق ايه؟ في اللحظه دي افتكرت الحرق بتاع عبد الله. قلت له ايه ده ده ده ده انت عارف ازاي الحاجات دي؟ انت مين؟ انت استاذ سليمان الشيخ اللي قالوا لي عليه؟ بص لي وما ردش. قلت له انت انت اللي اسمك مكتوب في الورقه، انا مش فاهم اسمك مكتوب ليه؟ ما ردش برضو عليا. قلت له ابوس رجلك، ابوس رجلك، انا انا انا انا انا خلاصي في ايدك. اللي جاوب على السؤال قلت له ما شفتش حاجه، وبعدين ايه اللي عرفك ان هيكون على ايديها؟ انا ما بصيتش على ايدها، انت ليه ما بتريحنيش؟ ما تقول لي انا ما اعرفش ان في على ايدها حاجه مكتوبه، ما كان عبد الله، لكن هي ما اعرفش والله ما بصيتش. قال لي يا ابني اي واحد بيتوسم لازم يتكتب له حرف من الحروف على ايديه. قلت له يتوسم؟ يتوسم يعني ايه يتوسم؟ قال لي البنت دي اكيد اتكتب لها، وانت كمان وغيرك حوالي اتنين، وممكن واحد غيرك. هي ما بتمشيش غير كده يا ابني، لازم كل واحد منكم يشيل حرف من الحروف قبل ما يموت. انا بدات اعيط واقول له انا مش فاهم انت بتقول ايه، هو انا كده خلاص، انا كده هموت يعني؟ خلاص يعني امال هو كاتب لي اسمك في الورقه ليه؟ قلت له وبعدين اتوسم يعني ايه ونتوسم بايه؟ قال لي اقعد يا ابني انا هحكي لك على حاجه، انا عايز اساعدك. قلت له انا بس انا التراب خرج من جسمي وانا ما اتحرقتش ولا حصل لي حاجه، ده انا هربت من البيت كمان، يعني اكيد انا مش هموت. طمني، قولي انا مش هموت، الله يخليك قولي انا مش هموت، صح انا مش هموت، انا كويس صح؟ وش من اللي على الايدين اللي انت بتتكلم عليه الحرق ده ما جاليش على فكره، يعني اكيد يعني انا كده كويس. قال لي اهدى بس اهدى، انت متاكد منين ان كل التراب خرج من جسمك اساسا؟ قلت له يعني اتاكد انا، هو ما فيش حاجه عليا يا عم. قال لي عايز تفهمني ان بعد ما الشقه اتحرقت ما تهاجمتش تاني؟ بعد ما سبت الشقه اللي اتحرقت ما فيش حاجه هجمتك تاني خالص؟ قلت له لا انا اتهاجمت في بيت اهلي، ما عرفتش اعمل حاجه غير اني اجيلك. قال لي اولا العنوان اللي في الورقه ده مش هنا، القريه دي جنبنا بخطوتين، روح امشي، سكانها قليلين قوي. قلت له يعني انت ايه هتعملي؟ قال لي ممكن تسمعني للاخر؟ اتخرست. قال احنا كنا في الاول اتنين او تلاتة، جينا هنا علشان نشتغل باليومية، كنا بنحرس ارض لحد ما تتبني صحرا بقى، والصحرا يا ابني مليانة بلاوي، انسى بقى التراب، انسى كل حاجة تسمع عنها فيها عفاريت والغطان، وخليك فاكر الصحرا. الصحرا دي يا ابني مرتع للجن وغيره، وما تفتكرش ان الحاجة الوحيدة اللي بتسكن الخلا هي الجن، في كائنات تانية كتير المهم عملنا كام بيت كده جنب بعض ورجل جرت رجل ورا رجل، عملنا القرية الصغيرة اللي بقولك عليها دي، حاجة كده على قدنا. ما كانش في ناس بتجيلنا إلا ناس مثلا تقف على الطريق في الاستراحة، ولا حد يتوه، ولا حد بنزينه يخلص، أو صاحب الأرض لما يجي يحاسب حد فينا. قبضنا قال والله يا ابني عايشين في حالنا. وبدأ العدد يزيد، وبدأت الناس تموت، وده حاجة طبيعي. فاستأذننا صاحب الأرض اللي كنا بنينا فيها دي، وجمعنا من بعض واشترينا حتة صغيرة نبني فيها طرب، واحنا هنسيب الجتت بتاعتنا في الشارع يا ابني. وبدأنا نبني تربة جنب التانية وحوش جنب التاني، لحد ما عملنا الطرب بتاعتنا. لحد ما في يوم أغبر جينا عند جزء من الأرض اللي كنا بنبني فيها الطرب، كان مختلف شوية عن الأرض. كنا سايبينه، قلنا لو عوزنا نكمل الطرب هنبقى نبني عليه. تقدر تقول احنا كنا قلقانين منه، ما تفهمش ليه. اقول لك ليه؟ مبدئيا الارض، الرمله بتاعت الارض دي ما كانتش صفرة زي الرمله بتاعت باقي الصحراء هنا، الرمله كانت حمرة زي الدم، منظرها يخوف. لما تقف قدامها تحس ان انت قدام بركة دم، تمسكها بايدك عاديه رمله وكل حاجه، بس لونها احمر. انا ما بفهمش في العلم يا ابني والارض والحاجات دي، فقلنا اكيد يعني خلقت ربنا. لكن احنا احتاجنا ان احنا نبني اكتر على الارض، وحفرنا وبنينا تربتين جنب بعض في حتة الرمل الاحمر، كنا مسمينها الارض الحمراء. وما دفناش لسه فيها حد، لحد ما ناس من اصحاب التربتين اللي بنوهم دول مات لهم واحد، والميت وديناه عند تربة من التربتين دول. دفنا الميت واحنا مروحين، مراته وقعت في الارض وصوتت وداخت واغمى عليها. طبيعي ان ده يحصل، عادي. مراته اصرت تروح معانا، ولكن اللي مش عادي ان احنا بدأنا نسمع اصوات غريبة مش عارفين لها مصدر، جاي من ناحية التراب. قولي لو انت مكاني ودفنت حد وروحت، وانت في طريقك وانت مروح بالليل سامع التراب اللي انت دافن فيها طالع منها الصوت ده، عندك جرأة ان انت تروح تفتح التربة وتشوفه؟ قلت له انا مالي، انت بتزعق لي ليه؟ انا ما قلتش حاجة. قال لي ما طبيعي، انت هتقول لي ازاي تسيبوه، يمكن صحي. بس الصوت ما كانش صوت يا ابني بني ادم، او صوت ناس كتير بتتحرق. احنا مشينا وما قدرناش نرجع. في اللي قالك اعوذ بالله لا يكون ده عذاب القبر، وفي اللي يقولك هي الأرض الحمراء هي اللي السبب في كل ده. بعد ما مشينا بدأنا واحد يتكلم مع التاني، طب وبعدين يا جماعة؟ ما احنا لازم نروح نشوف في ايه. اتشجع مننا 3-4 وروحنا. كانت المصيبة التربتين مولعين، النار ماسكة فيهم كلهم، وما سمعناش الصوت تاني. التربتين من كتر النار زي ما تكون حطتهم في فرن اتكسروا. وعايز اقولك يا ابني مش الجثة اللي كانت بتصرخ، الصوت ما كانش صوت الجثة والله العظيم. عارف احنا لقينا مين قدام التربة؟ لقينا مرات الراجل اللي كنا دفنينه، متكومة على الارض. والغريب يا ابني ان جلدها كان مسلوخ. الناس بدأت تصوت والرجالة ما تحملتش نفسهم المنظر وكله بدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدنا خطوتين لورا ما احنا مش فاهمين ده ايه. بدأنا نتكلم واحد مع التاني هنعمل ايه هنعمل ايه وما فيش مش فاهمين حاجة. قال لك طب نجيب حاجة ونشيلها فيها ولا نعمل ايه ولا نحفر حفرة في المكان ده ونحطها فيه. بدأت الناس كلها خلاص احنا الارض دي مش هنعتب ناحيتها تاني. على ما فوقنا من الكلام اللي احنا بنقوله مع بعض الست كانت اختفت. اتفقنا قلنا خلاص هي جت من عندهم ولا من عند اللي حصل ده من العفاريت دي ولا المكان الملعون ده وهي اختفت. احنا هنروح البلد ومش هنقول حاجة خالص. هنروح نقول لهم احنا قررنا ان احنا هنهدي التراب دي ونقلنا الجثة لتربة تانية ولما يبقوا يسألوا على الست دي ما لناش دعوة. احنا لو قلنا كده للناس الناس هتدفش وتسيب البيوت. كدبة ما قعدتش كتير. بعد يومين اتنين سمعنا صويت في الشوارع ولما خرجنا لقينا الست ماشية في الشوارع لابسة جلابية مقطعة ووشها مرعب. عارف يعني ايه تشوف واحدة ماشية في الشارع ووشها جلده مسلوخ؟ هو ده اللي حصل. وكانت ماشية ناحية بيتها. طبعا سمعنا صرخات اهل البيت لما شافوها كلهم طلعوا يجروا لكنها دخلت البيت وما فيش دقيقة البيت اتحرق كله. معرفش اقولك احنا بقى حسينا بتأنيب الضمير ولا ايه اللي حصل. سكوتنا وصمتنا ان احنا سبناها تدخل جوه وسمعنا العيلة كلها جوه بتتحرق في النار. ركبنا جرادل المية وفضلنا نحدف المية ونحاول نفتح الباب نفتح الباب نكسر الباب. كسرنا الباب ودخلنا. لما دخلنا النار لوحدها اتطفت. مفروض لما تدخل بيت زي كده تلاقي مثلا مية في الأرض مكان الجرادل اللي كنا بنحدفها تلاقي حاجات محروقة لكن ما تلاقيش التراب الأحمر. الأرض كانت عايمة في مية ودم وجلد متقطع ومسلوخ ومرمي في كل مكان. الست وبنتها والولدين وأمها كانوا مسلوخين كلهم وميتين. هي كانت مسلوخة قبل كده لكن كلهم دلوقتي مسلوخين وميتين ومترميين في كل حتة في البيت. عارف زي ما تكون دخلت مذبح. فضلنا واقفين مش عارفين نعمل ايه ولا نتصرف ازاي. هنشيلهم ولا نسيبهم ولا نعمل ايه؟ واحد قال لا لا احنا هنسيبهم هنشيلهم وندفنهم في الارض اللي جه منها التراب ده. ما هو معنى ان التراب ده جه يبقى التراب بقى ليه علاقة بيهم احنا نوديها له. قلت له هو انتوا بتتكلموا زي ما يكون التراب ده بني ادم ولا ايه؟ يعني ايه تودوها له؟ قال لي هو ده اللي كنا بنفكر فيه والاقتراح اللي الراجل ده قاله احنا بصراحة اقتنعنا بيه. شلنا الجتت بتاعتهم بقوا يقعوا منا واحنا نقع واحنا بنشيل ويغمى على واحد واثنين وثلاثة منا. بس اللي كان خدنا بالنا منه كلنا شفناه على دراع كل واحد فيهم. انا مش عارف قلتلك ولا لا ان هما ما تحرقوش. جلدهم اللي اتحرق وكان مسلوخ لوحده لكن الجسم نفسه كان يعني سليم مسلوخ بس مش محروق. قلت له خلاص مش فارقة. قال لي لا فارقة لأن على دراع كل واحد فيهم كان فيه حرق والحرق ده كان كل واحد فيهم عليه على إيده حرف في كاف وفي ألف ولام وظ وواو ولام. كاف وألف وظ وواو ولام. قلت له إيه مش إيه ده كاف كال مش فاهم. قلت له ايه كالزو مش فاهم. قال لي ما اعرفش ده اسم يا ابني ولا طلسم ولا ايه، ما حدش عارف ولا حد فاهم. احنا جمعناهم وحطناهم على الارض، واول ما جدتهم لمست الارض فتحوا الخمسه بقهم مره واحده، ونفس الصوت اللي سمعناه سمعناه من امهم اول واحده، وبعد كده بداوا كلهم ورا بعض يصوتوا، وبداوا ينفجروا جثه ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه. قلت له يعني ايه ينفجروا؟ قال لي ينفجروا، بداوا يتقطعوا، جسمهم يتقطع، وبدات يخرج من تحت الارض والله العظيم يا ابني حاجات سودة زي اللي انت بتحكي عنها بالظبط، اللي انت شفتها انا عارفش شفتها ازاي، وبدات تسحب الجثث المتقطعه لتحت الارض. انا ما اعرفش يا ابني فضلت واقف ابص على المنظر ده ازاي، بس المنظر اكبر بكتير من انك تسيبه وتمشي. ومن يومها فضلت الارض بالتراب الاحمر بتاعها مهجوره. انا من الناس القليله اللي فضلت في القريه، وفي ناس تانية جت وقعدت فيها ما تعرفش عن القصه اي حاجه لان ما بقاش نحكيها، ولكننا حذرنا البعض وقلنا لهم ابعدوا عن القريه دي لان هي مش كويسه. لحد ما في يوم واحد جه الصبح وقف في الاستراحه، كان بيستريح من السفر زيه زي اي حد، طلب بنزين من العربيه، في صاحب الاستراحه اخده معاه البيت علشان عنده خزان صغير بنسيب فيه البنزين. الراجل شاف في اللحظه دي الارض، قال له انتوا الارض دي سايبينها ازاي؟ قال له سايبينها ازاي، ما هي ارض يا باشا ما فيهاش حاجه. قال له لا لا لا لا، الارض دي تحتها بترول، اللون ده اسال نانا انا افهم في الحاجات دي. قعد يا استاذ يفهم فيه ويخوفه ويعمل، ما فيش فايده. قال له انا هاخد معايا عينه من التراب دي لازم احلله. صاحب الاستراحة حكى لنا الموضوع ده، وفي خلال أسبوع الراجل ده رجع بالليل مسلوخ، وكان معاه اتنين تانين غيره، هاجموا على بيت صاحب الاستراحة، وفي خلال يوم البيت كان اتحرق والخمسة اتسلخوا بما فيهم صاحب الاستراحة ومراته بنفس البشاعة بتاعت أول يوم. واحنا بعد ما قفلنا الباب اتفتح تاني، يعني الغم راجع تاني. نعمل ايه؟ قلنا هنعمل فيهم زي ما عملنا في الاولانيين، شلناهم وشفنا على نفس الحروف الكاف واللام والواو والباقي الحروف على ايديهم، شلنا الجثث ورميناها في الارض، والنار مسكت فيها واتحرقت بنفس الطريقة. طلع الكتت والأجسام السودة وخدتهم، ولحد دلوقتي أنا فاكر الكلمة كازول أو الكازول، أنا برضو مش فاهم يا ابني ده إيه. المرة دي خدت اتنين رجالة معايا وقلت لهم أنا هنزل بقى القاهرة لازم أشوف بقى حد يفهمنا الموضوع ده، نروح بقى الدجال ولا نروح للشيخ ولا نشوف هنسأل، لأن الموضوع ده كده في حاجة، إحنا يعني إحنا كنا قفلنا الباب وواضح إن هو هيتفتح تاني لوحده. رحنا للراجل كبير عندكم في مصر، وهو ما كانش الشيخ بصراحة عشان ما كدبش، ومشهور قوي عندكم على فكرة، وحكينا له كل حاجة. الراجل كان رده ايه؟ قال لنا دي مش جن على فكرة، الحاجات اللي انتوا بتحكوا عنها ده مش جن، في اماكن في الارض بيعيش فيها مخلوقات غيرنا، لا هي بتتدخل في حياتنا ولا احنا بنتدخل في حياتها، زي المراية. المراية دي احنا بنعتبرها عندنا انها كائن او باب لكائنات تانية، زي المية، زي البحر، زي البحر بالليل. اقف قدام البحر بالليل وبصله، اتحداك لازم هتشوف فيه ناس ماشية على مية البحر. قلت له ممكن حضرتك تختصر عملته ايه؟ انا دلوقتي انا اللي هموت. الراجل قال لي المهم الشيخ ده ولا الراجل ده قاعد يحذرنا مره واثنين وثلاثه، وقال لنا يعني خلوا بالكم. انتوا استفزتوهم لما بنيتوا على الارض بتاعتهم، خليتوهم ينتبهوا ليكم، بيخرجوا يصطادوا اللي بيعتدي على ارضهم، وواضح ان من اللي حصل كده انه لازم كل مره بيموت خمسه يسحبوهم جوه الارض، والارض تشرب دمهم وتاكل جسمهم. سألناه طب نعمل ايه يا عم انت؟ قال ما تقربوش لأرضي دي تاني. بس انا معرفش هي الكائنات دي ناويالكم على ايه، المهم محدش يقرب من الرمل ده خالص. عشان كل ما حد هيقرب من الرمل ده الباب هيتفتح والمشاكل دي هتتجدد. حمل الأرض دي على كتافكو كبير قوي، انقذوا نفسكم منها، ولو تعرفوا تسيبوا البلد دي وتمشوا سيبوها. حرسنا الأرض يا ابني، أصبح عنا الموضوع اتكرر، وكل مرة كان الضحايا بيتجمعوا أربعة وواحد خامس معاهم، ساعات أربعة، ولما كان يبقى فيه خامس كانوا يجي ياخدوه من عندنا ونضطر نجمعهم ونحرقهم في الأرض. طب مش عارفين نعمل إيه، الموضوع وقف فترة كام سنة لحد ما وجه واحد عندنا وسرق من الرمل ده زي اللي عملوه قبل كده. الراجل ده كان اسمه إيه؟ كان اسمه عبدالله. أنا فاكر اسمه كويس، لما أنت اتكلمت أنا بقولك إنه هو عبدالله اللي أنت بتحكي عنه. بس الغريبة إن أول مرة حد يرجع لنا عايش ويحكي اللي حصل، ومش مسلوخ ولا جاي ياخد حد. أنا مش عارف أنت لما ترجع هنا والراجل ده قبلك إزاي ما عملكش حاجة. يمكن دي علامة يا ابني إن اللعنة دي هتنتهي. أنت حكيت لي اللي تعرفه وأنا حكيت لك اللي أعرفه. الراجل خلص كلامه وانا مرعوب جدا ومش قادر اتنفس ولا حاسس بجسمي. قلت له طب دلوقتي انا عايش، المفروض استنى بقى عبد الله يجي وادفنه في الارض هو وناس معاه واهرب ولا ايه؟ ما هو معاه البنات واعمل ايه؟ قال لي هو ده الحل الوحيد، مفيش عندنا حل تاني، وعلى فكره انت مش مضطر تستنى لان عبد الله والبنات اللي معاه جم. قلت له جم؟ قال لي ايوه جم ليلة امبارح، والكائنات كانت بتحاول تخلص مهمتها، علشان كده انت كنت هتتحرق واضح بالليل في نفس الميعاد اللي اتحرق فيه اخر ضحية في القرية هنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي ايوه في حد اتحرق من هنا. قلت له يعني هم كلهم موجودين كده خلاص؟ قال لي ايوه. قلت له مستنيين ايه؟ انا مش هستنى لحد ما اتحرق واموت، لازم نروح الارض دلوقتي وتيجي معايا وندفنهم. سحبته من دراعه وقلت له أرجوك تعالى معايا ما تسيبنيش. ورحنا ناحية البيوت في القرية دي وسمعنا صويت وجاي ببيت من البيوت، أهل الراجل اللي اتحرق، الضحية الأخيرة. الناس وإحنا ماشيين زي ما يكونوا فاهمين ولا قارين إحنا جايين ليه. عم سليمان الترابي وقف وكلم اتنين تلاتة وراحوا كلموا غيرهم، وبدأت الناس تتجمع. في منهم اللي كان شايل مشاعل وشايل كشافات واللي شايل بنادق، ومجموعة دخلوا منهم وجابوا الجثث اللي اتجمعت وترمت على الأرض قبل ما ناجي. عبد الله كان في وسطهم، ورحنا ناحية الأرض شفت منظر التراب الأحمر. ايه ده؟ فعلا زي ما يكون تراب ممزوج بدم، مع ان الدم الارض ما بتشربوش. كان نور الفجر بدا يظهر نوعا ما، في التراب كان باين قوي، الريحه كانت وحشه قوي. الناس اول ما قربت بداوا كلهم يقولوا يا رب توب علينا يا رب، يا رب توب علينا يا رب. عم سليمان واتنين رجاله شالوا الجثث وشاوروا لي ان انا اشيل جثة البنت، وراح ناحية الأرض وأنا عمال أترعش. بدأت أسمع زي ما يكون في زن طالع من الأرض. حطينا الجثث، سليمان قال لي ارجع لورا دلوقتي عشان هيحصل. فضلت واقف قلت له هيحصل امتى؟ قال لي اصبر عند دقيقة واثنين وثلاثة وخمسة. مفيش. بصيت لسليمان قلت له هو ايه؟ لقيته بيبص اللي معاه الناس اللي واقفينه معاه قالوا كتفوه دلوقتي. من الخضة والفزع انا ما عرفتش فيه ايه. كتفوني وصرخت وقلت له انت بتعمل ايه؟ احنا مش اتفقنا؟ قال لي كان اتفقنا ان اللعنة تخلص يا استاذ. كل مرة بياخدوا خمس جثث، بس اللي ما حكيت لكش عليه يعني في كم مرة حصلوا ان هم كانوا بياخدوا اربعة وفي ضحية بتبقى عايشة. خمسة وضحية عايشة. كنا في مرة حاطين الجثث، قام واحد من اللي واقفين في وسطنا تشد معاهم. واضح ان المرة دي هتكون كده كمان، واحنا مش معقول احنا اللي هنموت كل مرة. معلش انا اسف، لازم نخلص من اللعنة دي. انت كده كده جاي بتقول ان انت حاسس ان انت هتموت. نهار جسود ومنيل، حرام عليك. قال لي لا، لازم الموضوع يخلص ودلوقتي حالا، احنا كل مرة واحد من عندنا بيدفع التمن. فضلت زعق وقاوم وصوت، ولا حياة لمن تنادي. دخلوا الأرض، هما شايليني وبدأوا يحفروا، مش حفرة، حاجة كده زي مكان زي ما يكون عشان يزنقوني جواه. الصرخة دي طلعت من وسط جثة من الجثث، رموني وجريوا. الجثث بقت حواليا، أنا قاعد في وسط جثث. عارف يعني إيه أنا قاعد حواليا من ناحيتين جثث؟ بدأت الجثث تتنفض وتتحرك وتترعش حواليا. غمضت عيني وبدأت أقرأ القرآن، بس ما قدرتش أغمضها كتير لأن مش هقدر أغمض كتير بالمنظر ده. بدأت أشوف كائنات سودة طالعة من تحت الأرض، وبدأت أبص لهم. حرام عليكم، ما تسيبونيش، حرام عليكم، أنا مش عايز أموت. وهم واقفين زي ما يكونوا بيتشفوا فيا، ولا زي ما هو قال لي إن كده كده لازم حد يموت. عمال أبص وأصرخ وعمال أقول لهم أنا سليم، والله العظيم أنا مفيش أي على إيدي علامة، مش هيموتوني، أنتوا كمان ما تسيبونيش. بدأت الكائنات السودة دي تزحف على بطنها ناحيتنا، وأنا بدأت أعرف أن خلاص كده النهاية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. بدأت الجثث حواليا كل واحدة تنفجر ورا الثانية، وبدأ الدم يملأ كل حاجة حواليا، ووشي يتغرق دم. وبدأوا يجي ناحيتي، لكن اللي حصل ان التراب الاحمر زي ما يكون حصل عاصفة كبيرة وخرج من الارض وغرق كل الناس اللي كانوا واقفه وبتحاول تدفني. بدأوا يزعقوا ويصوتوا وبدأوا ينفضوا التراب من عليهم، في منهم اللي جاري ناحية القرية وهو بالتراب اللي عليه، وسليمان عمال يجري وراه ويقول له ما تدخلش القرية بالتراب، ما تدخلش وانت بالتراب عليك. بدأت نار كبيرة تمسك في كل مكان في القرية وأنا شايفه، وزي ما يكون الكائنات دي ما بقتش مركزة معايا. هنا بدأوا يلتفتوا للي واقفين، في منهم اللي قادر يتحرك ويجري وراح ناحية القرية اللي مولعة، وفي منهم اللي فضل واقف. انتهزت الفرصة دي وبدأت أفك إيديا وقمت قعدت على الأرض، والتراب كان مغرقني انا كمان، وفي اتنين من الكائنات دول واقفين قدامي. ما بقيتش اعمل حاجه غير اني قمت اجري اجري اجري اجري اجري بسرعه، باقصى سرعه ممكن اجري بيها، اجري على قد ما اقدر، اجري على قد ما اقدر، وانا مش عارف بجري رايح فين. حسيت زي ما يكون كياني كله فيه زلزال، وزي ما يكون كل حاجة بتتهز وتترجع حواليا، وريحة الدم في كل مكان، وصوت النار وصوت سويت الناس في القرية. عمال أجري، كل اللي عمله أجري أجري أجري، مفيش حاجة بعملها غير إني بجري بعيد عن القرية على قد ما أقدر، حد ما طلعت على طريق برا وقعت ميت لمغمى عليه، الله أعلم. فقت بعد الحادثة دي بأسبوع، فقت في مستشفى متواضعة قوي على الطريق، ناس على الطريق شافوا الدخان ونزلوا جاري علشان يشوفوا ينقذوا أي حد، لقوني أول واحد ودوني المستشفى. بعد كده في ناس تانية راحت ملقوش حد، لا حد عايش ولا حد ميت. استنوني علشان أفوق علشان يعرفوا إيه اللي حصل. قلت لهم أنا كنت معدي على الطريق ولقيت فيه قرية مولعة، فنزلت أشوف في إيه، دخت من الدخان ووقعت. عمال هقول لهم إيه؟ أقول لهم إيه؟ قلت لهم أنا كنت زيهم، أقول لهم إيه؟ القرية دي اتدمرت بكل أهلها، بس هل ده معناه إن اللعنة كده وقفت؟ ولا حد هرب وشايل التراب لضحية جديدة؟ ولا إيه؟ خرجت من المستشفى وأنا مقرر إن أنا هختفي، لا هرجع بيتي ولا هرجع بلدي ولا هرجع شغلي. طمنت إن أهلي كويسين وقلت لهم أنا هسافر. هسافر، أنا بكتب الورق ده وأنا قررت إن أنا أسافر، بس أنا معرفش هل كده خلاص أنا ناجي؟ أنا ناجي من المكان ده ولا في غيري؟ ولا في غيري شال التراب الأحمر وبيتجول بيه من مكان للتاني؟ ولا أنا لما خرجت من الحريقة دي ورحت المستشفى كنت محمل بالتراب الأحمر؟ على العموم أنا ما عملتش أي حاجة، وما تخافش لأن أنت بتسمع، التراب ما بيتنقلش بالودان، بس اللي بيقرأ الجواب وانت بتقراه انا حاطط لك هديه صغيره جواها، وزعها بقى على الحبايب. يلا سلام. زبائن على القهوه الكرام، خلصت حلقتنا النهارده من على القهوة. هنتقابل يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 12، حلقة جديدة من على القهوة هنقرأ فيها جوابات جرامافون اللي احنا بنبعت لكم ردود عليها. من فضلكم دايما الجوابات احنا بنبعت لكم ساعات فيها صور، ساعات فيها حاجات حلوة، ساعات فيها طوابع، ساعات فيها كيس. من فضلك أي كيس يجي لك في رد من جواباتنا افتحه علشان هتلاقي فيه هدية. سلام.